السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نهاية العالم كما تعلمون يسبقها أحداث تقع يعلمها الناس ويترقبون بها نهاية العالم. هذه الأحداث أخبر بها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهو صلوات ربي وسلامه عليه يخبرنا بهذه الأحداث التي تقع قبل نهاية العالم لأجل أن يحذرنا وينذرنا، ولأجل أيضا أن يزداد الناس يقينا بنبوة عليه الصلاة والسلام، لأن إخباره بذلك هو من المعجزات. اليوم نحن مع حدث من أحداث العالم اقتصادي يقع قبل نهاية العالم، فما هو هذا الحدث؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. نعم أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويفشو الكذب وتتقارب الأسواق. تعالوا نتكلم عن تقارب الأسواق، ما معنى ذلك وما هي الدلائل التي تشير إليه؟ هل اليوم تقاربت الأسواق أم لم تتقارب بعد؟ ما هي المعاني الداخلة في هذا الأمر؟ أيضا سنحاول أن نمر مرورا سريعا على ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وهل هي من تقارب الأسواق؟ ربما نثير بعض المسائل المهمة المتعلقة أيضا بأحكام الأسواق وآدابها، فلعل الله ييسر إن شاء الله تعالى أن تكون خلال حلقتنا هذا. أنا أرحب بكم، مسرور والله بلقائكم وأشعر بامتنان لكم، بارك الله فيكم على متابعتكم، فإن البرامج اليوم تتزاحم خلال مئات القنوات كلها يحاول أن يجذب الناس إليه، فكونكم تتابعون برنامجا تسمعون فيه قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، بلا شك أن هذا يدل بإذن الله تعالى على حرصكم على الخير وعلى إيمانكم ومحبتكم لهذا الدين. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أنا أرحب بكم وبالشباب الذين معي، ابن نور الدين وابو عبد الله ومحمد وابو القاسم، والله يجزيكم خير شباب على مشاركتي. طبعا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تتقارب الأسواق، ذكرها العلم لها عددا من المعاني، منهم من قال تتقارب الأسواق في مواقعها، فيصبح أحيانا الشارع الواحد بدل ما يكون في سوق واحد يكون هذا السوق يبيع مثلا ملابس وأواني وحلويات وكذا، فالناس إذا أرادوا ذهبوا إلى هذا السوق، لا يصبح ليس بين هذا السوق وبين السوق الذي قبله ربما إلا 50 مترا أو 100 متر، ويصبح الحي مثلا الذي فيه ما لا يزيد عن ربما 1000 أو 1500 ساكن، بدل ما يكون في سوق واحد يكفيهم يصبح فيه 4 أو 5 أسواق، فتصبح فعلا الأسواق بدل ما كان في البلد، يعني مثلا الرياض قبل 20 سنة كان فيها مثلا فرضا 10 أسواق، الآن تعال انظر ستجد ما لا يقل عن 100 إلى 200 سوق، مع أنه ربما كثير من هذه الأسواق يدخلها الناس اليوم وفي الحقيقة هم لا يشترون منها، إنما ماذا يفعلون؟ يتمشون في الحقيقة. وأصبح السوق الآن أيضا يمارس يعني أنواعا من الجذب للناس غير مسألة البيع والشراء، أصبح الآن اللي بيتعشى يذهب للسوق لأجل الوجبات الخفيفة، المطاعم، اللي يريد أن يلعب أولاده مثلا بالملاهي يذهب بهم أيضا إلى السوق، فأصبح الأمر كذلك. فأصبحت الأسواق التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها ينصب الشيطان رايته، وكان يوصي عليه الصلاة والسلام سلمان يقول له: لا تكونن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج من السوق، فإنها معركة الشيطان وفيها ينصب رايته. سنتكلم عن بعض ما يقع في الأسواق بعد قليل. هذا معنى لما يتعلق بتقارب الأسواق، أنها تقارب حسي حقيقي بحيث أن السوق يصبح قريبا من السوق. قيل أيضا تقارب الأسواق تقاربها في الأسعار، في السابق مثلا فيه سوق في شرق المدينة وسوق في غربها، فالثوب الذي يباع هنا ربما ب50 يباع هناك ب55، والناس الذين هنا لا يدرون أنه هناك أرخص أو أغلى لأنه بعيد عنهم ذلك السوق، وليس هناك وسائل اتصال حديثة يعلمون من خلالها يعني الأسعار، وبالتالي يصبح الأسعار فيها نوع من التفاوت في تشتريه هنا ب50 وهناك ب55 أو ب60. فتقارب الأسواق معناه تقارب الأسعار. وفعلا أصبحت الآن السلع معروف أن هذه السلعة تباع بالجملة ب800 ريال تباع ب850، وأحيانا يكتب على السلعة قيمتها، أليس كذلك؟ الآن بعض الكتب مثلا بحكم قربنا منها تجد أن الكتاب يكتب عليه قيمته في الغالب، وأحيانا كثيرة بعض السلع يكتب عليها القيمة فتصبح الأسعار متقاربة. هذا معنى أيضا لذلك. قيل معنى تقارب الأسواق أيضا سرعة انتقال السلع ما بينها، فتصبح مثلا السلعة التي تباع في سوق في الصين أو في ماليزيا أو تباع في سوق في مصر أو في غيرها، أنت لما ترى تلك السلعة وتعجبك فتقول له والله أنا أريد 500 حبة ننقلها معي للرياض، فيقول لك لا لا لا أبد، هذه السلعة ما يحتاج تحملها معك، بس إن شاء الله تعالى غدا في الليل تكون عندك في الرياض. تقول بهالسرعة؟ قال نعم. وإذا هي فعلا انتقال السلع يصبح قريبا، فأصبح السوق الذي أنت تبيع فيه في الرياض قريبا من السوق الذي اشتريت منه في مصر أو في الصين أو في غيرها، وهذا أمر واقع أيضا. وقد يكون أيضا تقارب الأسواق سرعة وصول الإنسان إلى السلعة. أنت الآن مثلا لو تريد كمبيوتر معين، بدل ما تذهب وتضرب مشوار لمحل الكمبيوترات وتبحث عن مكان لسيارتك وتدخل وتقول له أريد كذا وكذا، يأخذ منك الشغلة مثلا ساعة ما بين زحمة الطريق وغيره، تدخل إلى الإنترنت وتكتب في بعض مواقع الأسواق الإلكترونية، تكتب مواصفات هذا الكمبيوتر الذي تريده أو جهاز الهاتف أو غيره من السلع، ومباشرة وتضغط وتسدد عن طريق الفيزا، وتكون وصلت إلى السلعة خلال 5 أو 10 دقائق، أسهل من وصولك في غيرها. صحيح أن السلعة قد يتأخر وصولها إليك مثلا يوم أو يومين أو يبكر بحسب موقعك وحسب موقع الشركة، لكن أيضا هذا يعتبر من تقارب الأسواق. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق، ذكرنا أن معناه إما أن تتقارب في مواقعها حسيا أو أن تتقارب الأسواق في أسعارها فيصبح القيمة هنا وهنا واحدة، أو أن تتقارب الأسواق في سرعة وصول السلع وانتقالها من الأسواق الكبرى الجملة إلى الأسواق الأخرى، أو أن تكون تقاربها سرعة وصول المشتري إلى هذه السلعة. طبعا وجود الأسواق عموما وجود التجارة يقولون هو من أقدم يعني ما اشتغل به الناس من أيام الفينيقيين والرومان، ويعني من قبل، ليس من قبل ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعثته، من قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم بآلاف السنين كان الناس يعرفون التجارة، لكن تتنوع وتتطور. يعني مثلا كانوا في السابق التجارة عندهم البيع والشراء مبني على المقايضة، بحيث مثلا أنت تريد أنك تشتري مثلا حصان، ما فيك كذا فلوس تذهب وتعطيها لصاحب الحصان أو ذهب أو فضة، لا، تأتي إلى صاحب الحصان وتقول له أنا عندي مزرعة تمر وأنا أريد حصانا، فكم أعطيك من التمر وتعطيني الحصان؟ فيكون في مقايضة. واحد مثلا خياط ملابس ويريد أن يشتري بيتا، فيأتي إليه ويقول له أنا سأعطيك 500 ثوب وتعطيني البيت، فيذهب صاحب البيت ويأخذ 500 ثوب، 5 أثواب يعطيها فلان ويأخذ منه التمر، 5 أثواب يعطيها فلان ويتزوج ابنته، 5 أثواب يعطيها فلان ويشتري منه شاة، 5 أثواب. فكانت مبنية على المقايضة بالسلع، ولا كان عندهم يعني ذهب أو فضة أو دراهم مسبوكة أو ما شابه ذلك، ولم يكونوا أيضا يسافرون. يقولون أول من سافر في البحر للتجارة هم الفينيقيون قديما أيضا قبل ميلاد المسيح عليه السلام بآلاف السنين. اشتغال الناس بالتجارة قديم كما ذكرت. الأنبياء أيضا اشتغلوا بالتجارة، منهم من اشتغل بالتجارة كما قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ماذا يفعلون؟ لا يأكلون الطعام، يعني يأكلون طعام مثل بعض الناس، ما أرسلنا ملائكة، ملائكة هي التي لا تأكل، لكن هم بشر يأكلون، إلا إنهم لا يأكلون الطعام. قال الله ويمشون في الأسواق، يمشون في الأسواق إما بيعا وشراء وإما دعوة للناس وتذكرا لهم ونحو ذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا اشتغل بالتجارة وشجع على التجارة. اشتغل بالتجارة عليه الصلاة والسلام من قبل الإسلام، لما كان يذهب في تجارة إلى الشام يتاجر بأموال لمن؟ لخديجة. رضي الله تعالى عن أهل أمنا التي رزق النبي عليه الصلاة والسلام منها بأكثر بل رزق منها بأولاده، لم يرزق من غيرها إلا من مارية القبطية بإبراهيم، وتوفي إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صغير. فكانت خديجة امرأة فيشق عليها أنها تذهب وتتاجر وتدخل الأسواق وتماكس في السعر ونحو ذلك، فكانت تعطي رجالا أموالا وتقول خذ هذه 100,000 تتاجر بها، فلك نصف الربح، لك ربع الربح، تتفق معها على شيء معين. فكان من ضمن الذين سمعت خديجة بأمانتهم وذكائهم وحكمتهم وقدراتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبعثت مع النبي صلى الله عليه وسلم تجارة إلى الشام، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين لا يزال يعني في أوائل شبابه. هو أصلا تزوج خديجة وعمره كم؟ عمرها هي 40، لكن عمره كم هو؟ عمره 25 عليه الصلاة والسلام. فهو تاجر لها قبل ما يتزوجها، بمعنى أن ما بين 20 ربما إلى 25 اشتغل وسافر وذهب وجاء، دلك على اكتمال عليه الصلاة والسلام يعني من القديم. من هم الصحابة اللي اشتغلوا بالتجارة، وإيش التجارة الإلكترونية أيضا ما طبيعتها، وكيف لماذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب بين التجارة، هذا سأذكره لكم ولكم أيها الأحبة الكرام أيضا بعد هذا الفاصل القصير، فعودوا معنا إلى نهاية العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة، لا يزال كلامنا حول نهاية العالم وما هي الأحداث التي تسبق نهاية العالم. وقفنا معكم يا شباب عند اشتغال النبي عليه الصلاة والسلام بالتجارة، فالمقصود أن التجارة ليست عيبا، بل يقول بعض العلم أن 9 أعشار الرزق في التجارة، والتجارة تجعل الإنسان عنده يعني فن تعامل مع الناس، عنده عقلية يعني جيدة في التعامل ونحو ذلك. أنا ما ودي أستأثر بالحديث ولا عندي نقاط كثيرة خاصة الكلام على التجارة الإلكترونية، بس ودي أستمع منكم. هاي أبو عبد الله، أنا أسأل يا شيخ أنه المقصود في تقارب الأسواق، هل المقصود يعني أني أنا في أي دولة في دول العالم أتابع تجارتي في الصين، في أمريكا، في أوروبا، في أي مكان من العالم، حتى بالإضافة إلى الأسهم، وأنت في مكانك تابع كل يعني كل الأسهم في أي مكان يعني؟ هو ممكن ذلك، وفعلا الحين لو واحد عنده مثلا نوع من التجارة في الرياض، تجد أحيانا أنك لما تأتي وتشتري من سوبر ماركت هم يدخلون أرقام التي أنت يعني اشتريتها، وبالتالي هذا الموقع أو هذه الشبكة إذا دخل عليها وهو في أمريكا استطاع أن يعرف كم علبة جبن باقية في السوبر ماركت، كم علبة حليب، كم من دقة مثل هذا. بل الآن حتى معارض السيارات تأتي وتقول أبغى طيب سيارة مثلا كذا لونها أسود، فيضرب يقول هذه موجودة في معرضنا اللي في جدة، موجود منها حبة واحدة، نحجزها لك ولا ما نحجزها، تدفع العربون أو لا. شوف يعني صاحب البضاعة يستطيع أن يتابع تجارته في لمحة عين، وقد يكون هذا أيضا من تقارب الأسواق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إذا وصف شيئا يعطيك هو كما قيل أوتي مجامع الكلم، جوامع الكلم، فيؤتى عليه الصلاة والسلام يعطيك عبارة واحدة تستطيع أن تدخل تحتها كثيرا من المعاني التي تقع في يعني تقع عند الناس. وطبعا بعض الناس أحيانا إذا ذهبت إلى بعض الأسواق التي في أحياء ربما يكون مستوى المعيشة عند أهلها ليس رفيعا كثيرا، مستواهم عادي أو ربما مستواهم تستطيع أن تعبر أنه تحت العادي، من الطبيعي أنهم لن يبيعوا عندهم أحذية أبو 2,000 و3,000 ريال وفساتين الأطفال أبو 1,000 ولا 2,000 ريال، لأنهم يعلمون أن هؤلاء لن يشتروها، فلماذا يضع هذا الحذاء ويجلس 5 سنوات في المحل دون أن يشتريه أحد؟ فهو يحضر لهم النوعية التي يشترونها هم، فمن الطبيعي، لكن أهم شيء أنه ما يغش، ما يقول لها هذه أحسن نوعية في الأسواق كلها وهي تباع مثلا ب40 ريال أو 30، أجود الموجود عنده، أي يقول كذا، يقول هذا أجود اللي موجود، قال لا أنا أريد نوعية ما تنقطع أبد، ما تتقطع، والبوية ما تخرب، واللون مدري إيش، قال والله تبغى كذا شوف في الأسواق في الشمال، لكن ترى هذه ب40 ريال، اللي هناك ب400، إيه، فكل شيء له سعر. أن يكون صريحا أهم شيء، وهذا يا أخي يعني يعني يجرني إلى مسألة مهمة، وهي يعني الكذب الذي يحصل. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ربط ما بين 3 علامات، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الأسواق. طيب في علامات أخرى يا رسول الله، ليش ما قلت مثلا وتزخرف المساجد؟ لا، هذه في علامة ثانية تماما. ليش ما قلت ويكثر الهرج اللي هو القتل؟ لا، هذه ذكرها قرنها مع علامات أخرى. يعني كما أن الله جل وعلا لما يقرن سبحانه وتعالى في كتابه مثلا بين الصلاة والزكاة دليل على أنهما كلاهما من رؤوس الإسلام، فالصلاة هي أعظم ارتباط بينك وأعظم حق لله تعالى عليك، والزكاة بعد التوحيد يعني، والزكاة هي أعظم حق للناس عليك، للفقراء والمساكين لهم حق في مالك أن تؤتي الزكاة، وبالتالي رب العالمين يربط بينهما، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو كذلك. هنا لما ربط بين الكذب وبين التقارب الأسواق، الكذب الذي يقع في الأسواق اليوم مع الأسف يعني كثير، وإما كذب في وصف السلعة بما ليس فيها ويقول لا هذا ما يختلف أبدا، هذا صناعة مثلا صناعة البلد الفلاني وهي مثلا صناعة بلد آخر لا يعتنون بالصناعة وصناعتهم سيئة، هذا نوع من الكذب أن ينسب الصناعة إلى غير منتجها الأساسي. الأمر الثاني أن يمدحها إلى درجة يعني أن يعني يسحر الذي أمامه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان لسحرا، ويبدأ يصف لك وصف إلى درجة أنك تقول يا أخي وين الناس على السلعة، ما بقى اللي يقول ادخلك الجنة السلعة. فهذا أيضا المبالغة في الوصف هذا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون نصحه، ويقول جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، هذا مهم أيضا أن لا يكون فيه نوع من وصف السلعة ما ليس فيها. أو أحيانا التلاعب بالأسعار على الناس، يأتي واحد كذا تاجر يقول له 100 ريال، يأتي واحد يدري أنه لن يدفع 100 ريال فيقول له والله هذه 40 ريال، هذا ما يجوز يا أخي، هو كهذا التاجر يعني ينبغي المحافظة على مالك غيره. أبو عبو القاسم. طيب يا شيخ، ولي مشي سلعته بالحلف حكم ذلك يعني. أحسنت. أيضا الحلف حتى لو كان صادقا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. ما معنى ممحقة؟ مثل ما قال الله تعالى يمحق الله الربا، يعني البركة، يزيل البركة من، يزيل البركة من الكسب. وفعلا ترى البركة لها أثر في المال. أنا لما يكون راتبي مثلا 1000 ريال لكن يبارك لي فيه، فرق بين من يكون راتبه أو دخله من محله 10,000 ريال لكن ما في بركة. وفعلا تجد المال إذا ما كان في بركة ما أدري وين ذهب، يعني أنت استلمت 10,000 بالحلف والكذب لكن نزعت البركة، ما تدري بالليل إلا ولدك أصيب بكتمه وكذا وربو، فذهبت به إلى مستشفى خاص وقالوا أوه لا يحتاج تحاليل وهذه 200 ريال، أوه يحتاج أيضا أكسجين هذه 50 ريال، أوه لازم تعرض على الاستشاري هذه 700 ريال، ففقدت 1000 ريال في ليلة واحدة. ثم بعدين رجعت بعدين بكرة عند بنتك مثلا جزمة شاريتها مثلا 200 ريال، ما تدري مثلا لهذه هذا الحذاء انقطع ولا شيء، طيب يا بنتي كيف، لا إله اشتري لي غيره. فتجد أنه لا بركة في ما تشتري، ولا بركة في صحة أولادك، ولا بركة حتى في السيارة، تركب الإطارات الجديدة واشتريتها بمبلغ الفلاني فلا يمضي وقت إلا وتعطلت الإطارات عليك. يا جماعة سبحان الله والله مشتريها أمس، ما في ناس كذا يقولون، يقول يا أخي الجوال خرب، والله يا جماعة ما كمل معي أسبوع سبحان الله وخرب الجوال، نقول نعم ما في بركة. بينما فيه ناس تجد أن إطارات سيارته تمشي أحيانا سنوات والحذاء يبقى عنده سنة بركة. فهو يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحلف قال الحلف يعني وإن كان صادقا، قال الحلف منفقة للسلعة، تمشي السلعة بسرعة الناس صدقونك، والله العظيم يا أخي إن هذه أحسن شيء، والله ما تجد، والله منفقة للسلعة لكنه ممحقة للكسب. نعم يا نور الدين. الآن مع كثرة الأسواق يا شيخ والتجار في بيوع مشبوهة تقريبا أو بيوع محرمة، ودنا يعني أنه نأخذ فكرة عنها أو نتنور جميل. فيها هو طبعا نور الدين الكلام على البيوع المشبوهة، في شيء اسمه كيفية البيع محرمة، وفي شيء اسمه أن البضاعة نفسها محرمة لا يجوز بيعها. فأما الصور التي هي بيوع محرمة مثلا استعمال مثلا بعض أنواع التأجيل في البيع وهي لا تجوز، يعني مثلا شراء الذهب بالآجل ما يجوز، يجب أن يكون يدا بيد مثل ما جاء في الحديث. بعض أنواع البيوع التي يدخل فيها نوع من الربا أو نحو ذلك هذه سنفصل إن شاء الله في حلقة قادمة. لكن البضائع المحرمة هي المشكلة، يعني بعض الناس يبيع مثلا مخدرات، بعض الناس يبيع دخان وسجائر، والله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بعض الناس يبيع ربما يبيع أصنام، التماثيل التي توضع في البيوت وغيرها هذه كلها أصنام لا يجوز يا أخي أن تباع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تمثالا إلا كسرته، وفي الحديث الآخر قال ولا صورة إلا طمستها. فلا يجوز أن تباع مثل هذه الأمور. أحيانا بيع بعض الأشياء التي فيها نوع من يعني إن صح التعبير الدعوة إلى منكر، يعني واحد يبيع مثلا كؤوس معينة يعلم أنها لا تستعمل إلا الخمر دون غيره مثلا، أو مواد معينة يعلم هذه لا تستعمل إلا في تصنيع كذا مثلا، ويبيع هذا كله من المحرمات. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ثم قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، بمعنى أن البائع الذي يشتغل مثل هذه الأمور هذا عذب بالله يا أخي لا يجوز أبدا بأن يشترى منه، بل ينبغي أن إذا كان يبيع أشياء تمنعها الدولة ويمكن تبليغ الدولة عنه تبلغ، مثل الذي يبيع مخدرات مثلا، أو إذا كان يبيع أشياء من الخمور وغيرها والدولة تسمح بها، بعض الدول مع الأسف تسمح ببيع الخمور، ففي مثل هذا الحال ينصح ويذكر ويقال لعن الله الخمر وشاربها وبائعها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه ونحو ذلك من مما جاء، لعن النبي صلى الله عليه وسلم 10 فيها. فالبيوع المحرمة أيضا هي مما ينبغي أن يتجنب. بقي معنا حقيقة الكلام على التجارة الإلكترونية، يعني أيضا إيش واقعها اليوم، الكلام على بعض الصحابة اللي كانوا تجارا أيضا كيف كان واقعهم، بقي الكلام أيضا على بعض أنواع القمار التي مثل يقول لك مثلا إذا شريت 100 ريال تدخل في السحب على سيارة، أو تشتري مثلا 1000 ريال وتأخذ هدية، أو مثلا عبئ سيارتك بالوقود فل املأها تماما ونعطيك مثلا كرتون أو كرتون مناديل، أو نغسل سيارتك مجان، غير زيت وغسل السيارة نعم وأرسل رسالة، هذا أيضا نوع من البيع لأنك تنفق فيه مالا، هل يجوز هذا أم لا؟ هذا كله إن شاء الله نعرض الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكر لكم أيها الأحبة، أنتم أولا أشكركم، ثم أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا أشكر لكم تواصلكم اهتمامكم. بإذن الله تعالى في الجزء الثاني من هذه العلامة أو هذا الحدث من أحداث نهاية العالم نكمل لكم بإذن الله تعالى الفوائد المتعلقة به. إلى اللقاء آخر إن شاء الله من نهاية العالم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا به من كبار التجار بعد ذلك ويبدأ يدعو لمن كان السبب في فصله من هذه الوظيفة، قال يا شيخ أنا ما أعرف خضروات ولا أعرف فواكه، قال لهم هذه 500 ريال وهذا هذه هبة لك. من الأشياء التي انتشرت اليوم بعض المسابقات الترويجية للبضائع أو المسابقات التجارية، كم نسبة الذين سيصيبون منها الأطفال ويأخذون المسجل؟